السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا أفاضل ويا فضليات، وتامن ليلة من ليالي رمضان وكل يوم آية. آية النهاردة قول الله عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أي القرآن أنزل إليك يا محمد فلا يكن في صدرك حرج منه. نعدي دي ونوصل بقى لتنذر به من أعرض عن طريق الله عز وجل، وذكرى للمؤمنين كي يستقيموا ويكونوا عظة لهؤلاء المؤمنين ليستقيموا على الصراط المستقيم. طيب تعالوا بقى نرجع تاني. فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني ايه؟ يعني ما يكونش في صدرك حرج. قال مجاهد: حرج أي شك. والخطاب هنا بالمناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أبو العلي يقول: حرج أي ضيق، معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ، لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به. إنك من جواك ما تحسش بده، اوعى تحس بده. من المراد مين؟ الأمة، يعني احنا يا جماعة. ده موجود فينا ولازم نصلحه. اوعى تكون كده، اوعى تكون بتتعامل فعلا مع دينك بشيء من الحرج. اوعى تكون محرج او متضايق او في صدرك شيء من بعض الاحكام، من بعض السنن. اوعى. بعض الناس بتتحرج ان هي تأمر بالمعروف او تنهى عن المنكر او تدعو الى الله عز وجل او تصلح حاجة او تقول حكم، بتتحرج وبيحس ان هو قليل. بعض الناس بتحس ان هي لما بتكون متدينة بتكون اقل. ازاي وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انت مؤمن؟ يبقى انت الاعلى، يبقى انت الافضل، يبقى انت الاشرف، يبقى انت الاكرم، يبقى انت الاتقى. انت ازاي مكسوف؟ ازاي في قلبك حرج؟ كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ما ينفعش يكون ده موجود في قلبك، لان انت الاعلى، انت المستقيم. اوعى تشعر بهذا الحرج، اوعى تشعر بهذا الضيق. وقول واعلن، تعلن باحكام الله عز وجل، تعلن باحكام النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تتحرجش وما تتكسفش من دينك. خليك قوي في الحق وخليك قوي في دين الله عز وجل. سبحان الله، سيدنا عمر بن الخطاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد العرب ومنع الزكاة، فسيدنا عمر بن الخطاب كان بيحاول ان هو يهدي من سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وسيدنا ابو بكر الصديق قراراته كانت حازمه جدا وحاسمه جدا، رغم ان هو شخص طيب جدا وخلوق جدا وحنين وطيب جدا، الا ان هو لما لقى ان الموضوع جاي عند الدين، لا، قمه القوه وقمه الحزم. فسيدنا عمر بن الخطاب اللي هو اصلا شديد بقى يحاول يهديه، فبيقول له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تألف الناس وارفق بهم بالراحة شوية. تمام؟ فيقول له ايه؟ قال ابو بكر الصديق: اجبار في الجاهلية وخوار في الاسلام؟ متخيل؟ بيقول له: هو انت كنت جبار في الجاهلية وجاي دلوقتي تلين وخوار وضعيف في الاسلام؟ لا. وبعد كده يقوم قايل له ايه؟ انه قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ شوف القوة. بيقول له: الوحي انقطع والدين تم خلاص، احنا عارفين ايه الدين، ايه الحلال، ايه الحرام، ايه العقائد، عارفين كل حاجة. أينقص وأنا حي؟ وأنا حي بقى يحصل الموقف ده؟ أبدا أبدا. وقف وقفة فعلا لولاها سبحان الله. يعني الله عز وجل يعني نجى هذه الأمة بموقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مع الصحابة اللي في المدينة أو حتى مع جميع العرب وجميع المسلمين. الشاهد: أينقص وأنا حي؟ خليك قوي، تتحركش، كن قويا في دين الله عز وجل، في أداء العبادة مش بس كده، وفي نشر العبادة، في النصح بالعبادة. يا جماعة لازم نتعلم ديننا ونفهم ديننا ونعيش بديننا وندعو لديننا. لازم كل ده يكون موجود. وما ينفعش ان انت تشعر بضعف، ما ينفعش ان انت تستكين خجلا. ليه؟ لان انت معاك الكتاب اللي خليك عالي. كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يا رب اهدينا ويتوب علينا ويرفعنا بالقرآن ويمتعنا بالقرآن ويهدينا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن، ويعتقنا من النيران. جزاكم الله خيرا، ويا رب يعتقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.